وثانيا أن استغللت هذا الشرف في محبة الله عز وجل. هذا كمثال بسيط كنا فيه أيام قليلة. فلما دخل الإنسان ونافس في الأيام الأولى والثانية والثالثة فألف الطاعة فتأتيها الفترة. هذه الفترة لله فيها حكم، من الحكم أنه يظهر فيها الصدق الصادق. بعض الناس إذا جاءت الفترة استمسك وأصبح في ابتهال ودعاء وإنابة إلى الله عز وجل وخوف أن يسلب ذلك العمل الصالح، وهؤلاء هم الأخيار وهم أعلى الناس مقاما في العمل الصالح. وتجد يتألم يكون محافظ على قيام الليل وعلى النوافل وعلى الطاعات حتى إذا أصبح منه ولو يسير من التقصير في أمور ليست بالواجب يتألم ويغضب ويحس بأنه قد فقد حياته، لأنه من حياة قلبه يحس أن مصيبته كل المصيبة دينه، وأنه إذا أصيب بنقص في دينه أنها هي خسارة. عبد طائع منيب لله يحس أنه ينبغي أن تستغل الحركات والسكنات والأوقات في محبة الله. هذه الحلاوة إذا جاءت في بداية العمل لابد من وجود ضعف بعدها، لأنه لو كان الإنسان دائما في طاعة واستقامة فإنه قد يخرج عن الحد المألوف وقد يتجاوز إلى مقام التنطع والغلو في الدين. ولكن الله يبتلي العبد بنوع من الضعف ويكون هذا الضعف حكمة بحيث يشوق بعد ذلك إلى الخير أكثر. فبعض الأخيار يكون مثلا على طاعة ثم يسلب الطاعة فتأتيه فترة، فإذا جاءت الفترة هذه الضعف استمسك بالفرائض لكن عنده شوق إلى العمل الصالح، فلو عاد للعمل الصالح مرة ثانية يعود بأكثر شوق وأكثر حرصا. ولذلك ينبغي للإنسان يحسن الظن بالله عز وجل إذا سلب شيء من الطاعة وأن يضمن سؤال الله عز وجل أن يعيدها إليه. والله هناك أكثر من سائل يسأل يعني عن قراءة القرآن أنه لا يجد التأثير الذي يعني يجده السلف الصالح، فكيف يعيش مع القرآن ويصبح له ذلك الأثر الكبير ويكون له منطلقا إلى تغيير حياته إلى ما هو أفضل جزاه الله؟ أما التأثر بالقرآن ووجود نفعه في القلوب وفي حياة الإنسان فهذه منحة من الله عز وجل يختص بها من شاء. القرآن له رجال وله صفة اختارهم الله عز وجل له، فهم أهل القرآن العالمون بهم عاملون بأحكامه وشرائعه، جعلنا الله وإياكم منهم. والله ما دخلت محبة القرآن إلى قلب عبد فأعقبها تطبيق هذا القرآن إلا كان أشد الناس تأثرا به. وإن من دلائل السعادة ومن دلائل الإيمان الحقة محبة القرآن ومحبة سماعه وتلاوته والحياة مع القرآن والعيش مع القرآن. هذا هو الذي سعد به السلف الصالح ونالوا به مراتب الفوز والكرامة وأذاقهم الله حلاوة الإيمان، فعاشوا عيشة طيبة هنيئة راضية ما بين ذكر وشكر وكلام مستقيم وفعل قويم، كل ذلك حينما كانوا مع القرآن. من كان مع القرآن كان الله معه، ومن حي مع القرآن أحيى الله قلبه بالقرآن، وما حيت القلوب بشيء مثل القرآن ولا استنارت ولا أسبقت بشيء مثل كلام الرحمن. وإذا لم ترتاح القلوب للقرآن فلأي شيء ترتاح؟ وإذا لم تهتدي بالقرآن فبأي شيء تهتدي؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا؟ القرآن الذي هو الآية العظمى والهداية الكبرى والمنحة الجليلة من الله هدى وأي هدى. هذا القرآن ما عرفنا قدره، ولذلك لما عرف قدره السلف الصالح رحمهم الله اكتشل السهر فباتوا مع القرآن وضمنوا الهواجر وهم يتلون القرآن، ما وجدوا فترة ولا ضعفا ولا خورا مع القرآن. وكان الواحد منهم من مجلس قرآن إلى مجلس القرآن يجلس في بيته يتلو القرآن، حتى إذا خرج للناس قضى حوائجه فإن وجد الغفلة من الناس تلا القرآن. بل أعرف أخيارا إلى عهد قريب والله يمشون في السوق وألسنتهم تلهج بتلاوة القرآن. هذا القرآن من حي معه حي مع السعادة،